بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقلنا إن هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولي الألباب الذين يتذكرون ويعرفون موطن الحق بعقولهم اهتداء بالدليل. فالله حينما قال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب شرح لنا من هم أولو الألباب، فقال: الذين يوفون بعهد الله، العهد الإيماني، ولا ينقضون الميثاق. لأنك بمجرد أن آمنت بالله فقد عقدت معاهدة بينك وبينه في كلية العقيدة الوحدانية وجزئيات التشريع من هذه العقيدة، ولذلك يجعلها الله في آيات أخرى صفقة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إيجاب وقبول، بأن لهم الجنة، إيجاب وقبول، والعهد هو إيجاب وقبول، وميثاق مؤكد بالأدلة العقلية ثانيا والأدلة الفطرية أولا. فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، اثنين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، من الأهل، من الأقارب، من الجيران. وقد تتوسع مروءة المؤمن فتشمل الإنسانية كلها، وحينئذ تتداخل دوائر الصلة، فإنسان يصل أهله ويصل رحمه، وغيره يصل أهله ورحمه، وكل موصول من الغير يصل غيره به. إذن فستتداخل حلقات التواصل إلى أن يصير المجتمع الإيماني مجتمعا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الخشية دائما تكون من الذي يمكن أن يصيبني بالمكروه، والخوف من المكروه الذي يصيبني. ويخشون ربهم، ولذلك جعل الخشية لله وجعل المخافة من سوء العذاب. أنت تقول: خفت زيد وخفت المرض، ففيه شيء تخافه وفيه شيء يوقع عليك ما تخافه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا، الصبر هو تحمل متعبة تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها. كل ما يخرج النفس الإنسانية عن سياق الانسجام في النفس ده يبقى عايز صبر طارئ عليه. الصبر يحتاج صابرا وهو الإنسان المؤمن، ويحتاج مصبورا عليه. فمن المصبور عليه في الأحداث؟ قد يكون ذلك في ذات نفسك، فتصبر أولا على مشقة التكليف، التكليف الذي يقول لك افعل كذا وأنت تريد أن لا تفعل، أشك عليك، والتكليف الذي ينهاك عن كذا وأنت تحب فعله. إذن ده يريد مجاهدة من النفس، المجاهدة، الصبر الذاتي، أن يصبر الإنسان على مشاق التكليف. ولذلك يقول الحق: وإنها لكبيرة صعبة إلا على الخاشعين. هذا صبر، صبر الذات على الذات. وفيه صبر يقع بشيء من غيرك، هذا الذي يوقع عليك ما يخرجك عن استقامة نفسك وسعادتها قسمين: قسم يكون غريم لك وقسم لا تجد فيه غريمة. فإذا مرض إنسان شيء أصابه وأخرجه عن حيز الاستقامة الصحية فأتعبه يصبر عليه، من غريمه في هذا المرض؟ لا غريم له. وواحد أوقع بك الأذى يبقى لك غريم. يبقى إذا في حاجتين اثنين، إيلام يحصل من غريم أمامه، وإيلام لا تجد له غريمة. فالأشياء التي تحدث على الإنسان من غير أن يوجد له غريم هذا نوع. النوع الثاني أن يوجد غريم أمام نفسي، كل صبر له طاقة إيمانية تحتمله. فالذي يصبر على شيء ليس له فيه غريم يبقى صبره معقول شوية، لأني ماليش غريم يهجني. ولكن صبري على واحد أوقع بي ألما أهد اللي عايزة بقى الإيه، لأنني كلما رأيت من أوقع بي ألم اغتاظت نفسي وهجت وأحببت الانتقام، إنما اللي ماليش فيه غريم ده. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في بيانه القرآني يفصل بين الأمرين، يفصل بين شيء أصابك ولا تجد له من مثلك غريما، وشيء أصابك ولك من مثلك غريم فيه. فيقول واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا يتطلبش منك مغفرة ولا عفو ولا أي حاجة لأني ماليش غريم. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن إذا وجد الغريم يؤكد الله الصبر، لأن موجبات الغضب موجودة في الغريم ده. ولمن صبر وغفر، يبقى غفر يبقى فيه غريم، دي كما فيش فيه غريم، إنما هنا غريم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لم يقل كما قال في الآية الأولى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لأن التانية شديدة شوية قال لك لا ده عايز عزم قوي شوية أقوى من ديك شوية، لأن الغريم يهيجك. فيقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يوم يؤكدها ليه؟ لأن الغريم حيهجني كل ما أشوفه أيقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. حق سبحانه وتعالى حينما يريد منا أن نصبر لا يطلب منك وحدك، ولكن يطلب من المقابلين لك جميعا أن يصبروا على إيذائك لهم. فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من الغير وأنت واحد، ولكنه طلب من كل غير أن يصبر على إيذائك. يبقى أنت ده تأمين اجتماعي لحياة النفس الإنسانية. يعني إن كنت طلبت منك أن تصبر على من أذاك فقد طلبت من الناس جميعا أن يصبروا على أذاك لهم. فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار وتحب تعمل في واحد أي حاجة فلك رصيد بأن الله طلب من المقابل أن يغفر لك وأن يعفو. وقلنا إن الصبر على هذه إذا كان للإنسان غريب يحتاج إلى ثلاث مراحل: أن تصبر صبرا أوليا بأنك أنت تجزم غيظك، لكن الغيظ موجود ولكن الحركة النزوعية مش موجودة، غيظك في نفسك ولا تعديش، لا ضربت ولا شتمت ولا أي حاجة، إنما لسه إيه. ولذلك بيسميه إيه، والكاظمين الغيظ. الكاظم ده مأخوذ من القربة اللي فيها المية، تقوم تعمل فيها إيه، تربطها كده. ليه؟ لأن لو ما ربطتهاش هيتدفق منها المية، يبقى موجود الغيظ. أدي أول مرحلة، والعافين عن الناس. يجي للمرحلة الأرقى الأعلى، يخرج الغيظ من إيه؟ من صدر. أدي واحدة. وبعد ذلك يتسامى في مراتب الصديقين، فلا ينظر إلى من كظم غيظه عنه أولا وعفى عنه ثانيا نظرة في العدو، بل يجب أن ينظر إليه نظرة إيمانية. هذه الإيمانية إيه هي؟ قال لك لأن الذي آذاني قبل ما يؤذيك اعتدى على حق الله فيك. فكأن الله إذا آذاك واحد من الناس يكون في صفك. إذا كان الذي ظلمني وأساء إلي جعل الله في صفي، ألا يجب أن نكافئه بأن نحسن إليه؟ نحسن إليه. ولذلك قالوا كيف يطلب الإيمان منا أن نعفو عن من ظلمنا بأننا نطلع الجزء من قلبنا وبعدين أن نحسن والله يحب المحسنين؟ قال لك إيه يا أخي، ألا تحسن إلى من جعل الله في جانبك؟ هو جعل ربنا في جنبك، يبقى ده يستحق الإحسان ولا ما يستحقش الإيه؟ يستحق الإيه؟ الإحسان. والذين صبروا، والصبر له دوافع. واحد تجيله أحداث والأحداث شديدة فيظهر أمام الناس أنه أقوى من الأحداث وأن الأحداث لا تنال منه وأنه جلد وأنه صبور. يبقى ده صبر لا لابتغاء وجه الله، ولكن صبر ليبين نفسه إيه؟ أنه فوق الأحداث وأنه جلد. هذا صبر مش لابتغاء وجه الله. صبر أمام أعدائه حتى لا يشمتوا فيه. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أيه. الله، نقول له برضه ما مش لله. الله، طب صبر لأنه عاقل أوي. ليه؟ إيه يعني عاقل أوي؟ قال لك لأن الذي وقع مش هيرفعه جزعه. يقول لك بالعقل كده، طب وأنا هقعد أعمل إيه؟ مش هنرفع الجزع. يبقى صبر بعقله لأن الجزع لا يفيده في رفع ما وقع عليه. قال انت عايز نصبر ايه؟ أم قال لك تصبر ابتغاء وجه الله. ساعة ما تشوف امر بحدث معلل يعرف ان فيه المفعول له كتير. صبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا. احنا عايزين واحد بس من الصبر، ان يكون ابتغاء ايه؟ وجه الله. ليه؟ أم قال لك لانك اذا صبرت على الإيلام وقصدت بصبرك وجه الله يبقى لم تخطئ قدر الله فيما أصابك، وتعلم أن لله حكمة أعلى من الموضوع به. ولو أنك خيرت بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع لاخترت هذه، تختار دي. إذن الذي صبر ابتغاء وجه الله ينظر إلى مناط الحكمة في مورد القضاء عليه، فإذا ما نظر في مورد العملية. ولذلك يقول إيه؟ أحمدك يا ربي على كل قضائك وجميع قدرك كله، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. لا متيحكم بالحكمة، مش ناخد المسائل كده شواش وسطحية. والذين صبروا، الإنسان مثلا يجي عنده فاقة يقول لك يا أخي اصبر على الفاقة ومش عارف ايه وبتاع وحاجة زي دي. ليه؟ هم قال لك لأنك انت خلي نفسك تصبر عليك، انت مش قادر تجيب لها طرف حياتها. قل لنفسك قبل ما تقول للناس ادوني، قل لنفسك يا نفسي اديني شوية من الصبر عليا لحد ربنا ما يفرق. ولذلك الشاعر القديم يقول ايه؟ اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، ما انت هتستلف فلوس عشان تنفق على شهوات نفسك، فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعة اليسر. فان فعلت كنت الغني، مدام نفسي ما طلبتش منها حاجة يبقى غني. وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزر. يبقى اي واحد يمنعك قول له ده معذور، لان نفسي ما رضيتش تديني، ما دام نفسي ما ادتنيش هلوم الناس ليه؟ اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعه اليسر. فان فعلت كنت الغني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العسر. إذن الذي يلتفت إلى الحدث وحده يسعد، والذي يلتفت إلى الحدث مقرونا بواقعه من ربه يقول ده لازم له حكمة. يبقى إذن المؤمن يصبر ولا ما يصبرش؟ يهزم يصبر. والذين صبروا من أجل ابتغاء وجه الله. إذن فللصبر أسباب كثيرة. الله يريد أن يقص بهذه المنزلة من صبر ابتغاء وجهه، لأن الذي يصبر ابتغاء وجه الله يكون عالما بحكمة الله فيما يجريه وليس له فيه غريم. مرض مصيبة فيه أي حاجة، طب واللي له فيه غريم يا ربي؟ قال لك لأنك لو علمت أن الذي أساء إليك قد وجه الله إليك بإحسانه. وإحنا ضربنا مثل زمان، قلنا الإنسان إذا دخل ووجد ابنا من أبنائه قد آذى أخاه، قلب الأب يكون مع من؟ مع المأذي، ويطبطب عليه ويرضيه ومش عارف ايه، لدرجة ان الولد اللي اذى ساعة ما يشوف ابوه عمل كده ويا اخوه اللي اذاه يتمنى ان يؤذيه واخوه لينال حنان ابيه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة، احنا قلنا طبعا في اقامة الصلاة اشياء كثيرة ان تؤديها على وفق المطلوب منها، لانها جلوة بين العبد وبين ربه. مدام جلوة بين العبد وبين ربه، قلنا زمان ان الانسان منا اذا احتاج الى لقاء كبير من الكبراء يطلب منه المقابلة، فاما ان يسمح او لا يسمح. فرضنا انه سمح، هو يحدد الزمان ويحدد المكان ويقول فيما تتكلم عشان نبقى نجهز، وهو الذي ينهي المقابلة. لا يحول، ربنا هو الذي دعاك طلبك، أنت صنعة وطالبك صانعك لتقف بين يديه. قلنا لو نظرنا إلى هذه القضية في الخلق لوجدنا أن الصنعة التي تعرض على صانعها 5 مرات في اليوم لا يجيء فيها عطب أبدا. مهندس موالي، المهندس يجي يقول لك ده سلك كذا، ده فيوزه ضربه، ده مش عارف ايه، عارف لانه هو اللي خلقه، فربنا اللي خلقك انت وقفت قدامه. كما ان الله غيب عنك فكذلك اسباب شفائك مما تعاني غيب عنك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، كان اذا حزبه امر يعني فوق اسباب يعمل ايه؟ يقوم الى الصلاه، يعرض نفسه على صنعه كده يعني يشوف ايه العطب اللي فيه. خلاص. والذين صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا، وبعدين قلنا زمان علشان من نكررها ثاني أن من من من من عظمة الإيمان إنه يخلي ربك هو اللي يدعيك، مش أنت اللي تطلب تقول يعني. لكن أيمنع عنك باب القرب في أي وقت؟ لا، فتح بابا لك باب النفل، وبعد ذلك أنت الذي تحدد مكان اللقاء، تروح تصلي هنا تصلي هنا تصلي هنا، وتحدد زمنه دلوقتي ولا بعد دلوقتي، وانت الذي تنهي المقابله، مش هو اللي ينهيها ويقول لك خلاص المقابله انتهت، لا هو انتهى. ولذلك تادب رسول الله بادب ربه وخلقه بخلقه، فكان اذا وضع انسان يده في يد رسول الله لا ينزع يده منه حتى يكون هو النازع. وانفقوا واقاموا الصلاه وأنفقوا مما رزقناهم. الإنفاق هو إهلاك بعض المال، المال في حوزتك بتطلعه منك، ومنها سوق النافقة يعني البضائع كلها انباعت، وحتى يقولوها في الحمار نفق الحمار يعني ذهب. فإذا الإنفاق إذهاب ما تعتز به من إيه؟ من مال. حين نجد هذه الآية نجد أنها عاملة ميزان اجتماعي للاقتصاد. حين يطلب من الله من الواجد أن ينفق نقول له إياك أن تنظر إلى أنك مأخوذ منك، ولكن انظر إلى أنك إن وصلت إلى درجة الافتقار سيؤخذ لك. يبقى هذا هو التأمين، باخذ منك وانت واجد علشان أديك انت ما عندكش. الله، يبقى تأمين جيد، تأمين جيد. قال لك هو ده التأمين. ولذلك يقول الحق في من يخاف أن يترك عيالا، يقول لك حسبهم حتات وعيال وما لهمش وما لهمش. لو أنه في مجتمع إيماني تقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الواحد لما يقول للولاد يبقوا يتمي، لو علم أن يتيما أمامه أصبح كل مجتمع إيماني من آبائه يوم ما يزعلش لما يسيب ولاده، يقول ماني لما يسيب واحد ده الدنيا كلها هتبقى آباء، ويبقى يزعل ولا ما يزعلش. إذا رأى يتيم واحد أبوه موجود وهو أبوه التاف، وبعدين يشوف إن الكل اتجع بقلبه إليه، الله ما يسخطش على ربه ولا حاجة، يقول الله ده أبويا ده كان حابس رزق، ده جاب لي عطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وعطفي ده، وأبويا كان الله مسألة مش عالم. الحق سبحانه وتعالى يصنع الميزان الاقتصادي ويطلب منا الإنفاق، والإنفاق إنما يكون بمال زائد أو بمال بلغ نصاب. إذن فلأجل أن تنفق لازم تكون لك حركة، يبقى لك فيها مال، ومال مش على قد حاجتك بس، لا على قد طاقتك، اللي تصرفه تصرفه والباقي إيه تنظر فيه إلى من لا إلى من لا يخفى. هنا بقى وأنفقوا، ما قالش أنفقوا ما رزقناكم، قال لك طب فيه واحد كل اللي بيجي له بيأذب بيأكل منه لقمة كده ويطلع الباقي، يبقى أنفقوا مما ما رزقناكم ولا مما رزقناكم؟ قال برضو المؤمن اللي نظر هذه النظرة ينفقوا مما رزقه الله. ليه؟ أم قال لك لأن مقومات حياته هيطلع كل اللي عنده، يقوم يقول لك أصلا لي رب ضامن لي الأشياء دي، والمضمون من الله أكثر مما في يدي، يبقى أنا ما بنفقش اللي عندي لأن اللي عندي كتير عنده. ولذلك يوجد المثلان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيما ناله من الغنائم، يقول له ماذا صنعت بها يا أبا بكر؟ قال تصدقت بها كلها. قال وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت الله ورسوله. يبقى كأنه حين أنفق الكل أنفق البعض بس، لأن الرصيد موجود، الرصيد موجود. والثاني أم قال لك طب افرض انه انفق البعض زي ما قال ربنا انفقهم مما رزقناكم وخلى بعض، قال لك انظر القضيه الايمانيه، شوف بيقول ايه. سال عمر قال له انت عملت ايه يا عمر؟ قال له تصدقت ايه بنصفها ولله عندي نصفها. برضه لما يدعوزنا في اي حاجه نوديها الله، تبقى كله بيرزق مما. ولذلك تجد كمان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلبه من وصي على يتيم، والوصي له مال وانت بتديره، قال لك مطلوب منك حاجتين، ان كنت غني استعجل نعملها كده لله، وان كنت فقير كل بالمعروف. طب وليه نجيب الفقير اللي ما عندوش عشان يدير؟ قال لك لاننا لا نحرم من رعاية المال اصحاب الخبرة في الرعاية، وان كانوا فقراء ناخد منهم برضه. نقول له كل بالايه؟ لان مدام حسن الرعاية والادارة هيجيب اللي هياكل منه هيجيب اكتر، انما لما نحرم المجتمع اليتيم من خبره الناس اللي عندهم مثلا امانه واخلاص عشان ما عندهمش، نقول لا، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل كل معروف. وحته ثانيه قال اياك ان ترزقهم من مالهم، ما قالش بي. كل حاجه انفقوا مما رزقناكم الا، لكن ربنا قال ايه؟ فارزقوهم مش منها، فارزقوهم فيها، خذوا الرزق من المطمور فيها، والمطمور فيها هو الربح بالحركة. اوعى تاخذ منها لان كل سنة تخلص تخلص تخلص وبعدين يطلع ما فيش، يبقى بيسمر ولا بيسمروش؟ يبقى برضو بينفق مما ايه؟ مما رزقه الله. فالذي ينفق كل ما عنده واثق من رصاده عند ربه، والذي ينفق بعض ما عنده نقول له انت بتنفق البعض ده، بس يجب ان تلحظ انك انت ساعات تأخذك أريحية الكرم، بيبقى قاعد في الغيط في الغيط كده والجرم والغلة عرمتها كبيرة، والناس جم ياخدوا الصدقة يقوموا يدعوا له دعوة كويسة، يقوموا يعني يقوم يقعد يتنوا يدي يدي لحد ما يخلصها. نقول له لا، انت ما تاخدش أريحية الإعجاب بعطائك، اضمن لنفسك ما تتغيرش بعدين تقول وانا عملت دي ليه؟ طب ما كنت حبس شوية. طب ولذلك ايه؟ فآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف، وأبق لبقية العام ما تجود به أريحيتك. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. طب إحنا نعرف إن رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، طب إيه السر صحيح؟ طب وإيه وحكاية العلانية؟ أم قال لك السر دي في الصدقة المندوبة، إنما العلانية تبقى واضحة. ليه واضحة؟ قال لك لأنك قد تكون غني ومتهم بالغنى والناس ما يشوفوكش عمال بتطلع زكا يقوموا ينالونك بسوء، وأيضا لتشجع الناس إن دي عملية بتطلع، فده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي، وهذا أمر موكول إلى تقدير الإنسان. أو الصدق السر هو الذي يزكي من ماله هو بيده، ويزكي على أنه يديها مثلا للدولة، يديها الواحد، يديها المش عارف إيه، يديها لإيه الحكاية سر. وعلى أن قال لك لأن الله لا يريد أن يحجب الخير عن أحد لأي سبب. افرض ان واحد بيعملها صدقه رياء، قول له رياء على دماغك انت، رياءك ثوابك اللي هو، انما الفقير استفاد ولا ما استفادش؟ اعمل يا اخويا رياء، انت اللي كيفت، انما الفقير استفاد ولا لا؟ استفاد يا اخويا. تعال اما نشوف واحد مثلا عنده فلوس زي ما قلنا زمان، عنده مثلا مال كتير، وبعدين يقعد بالليل كده يقول فكر وانا المال ده هيقعد مخزون عندي، انا مبني لي عماره فيها 10 ادوار، كل دور 4 شقق، 4 في 10 ب 40 شقه، في الشقه ب 100 جنيه يجيبوا لي كده. قول زي ما تقول اعمل، لانك حين تعمل سيستفيد الناس، رضيت ام كرهت، ومش هتبقى عماره الا لما البنا ياخذوا، اللي شال تراب ياخذوا، اللي حرق ياخذوا، النجار ياخذوا، اللي تعال مش عارف ايه ياخذهم، وانت اللي خيبت بقى، انت اللي عايز تخيب، خيب انت بقى. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه. يدرؤون اي يدفعون بشده، يدفعون بالحسنه السيئه بشده. طب ايه الحسنه وايه السيئه؟ أول حسنة إيمانية أن تؤمن بأن الله واحد لا شريك له، يبقى دفعت سيئة الشرك بالإيمان بالإله الواحد، أول حاجة. وده أو دفعت السيئة اللي هي الذنب اللي عملته، هات له حسنة وهي التوبة. يعني افرض نفسه غفلت في إيه؟ يعمل ذنب يبقى إيه يضربها. رأيت منكرا وهو سيئة ادفعه بالنصح، ادفعه باليد، ادفعه بأي حاجة. يبقى إذن ويدرؤون بالحسنة السيئة، أو أنك إن فعلت سيئة أتبعتها حسنة. واحد عنده ضعف في أي ناحية من نواحي الحياة، والكمال المطلق لله ولرسوله. افرض أن واحد عنده سيئة ملحة عليه في ناحية من النواحي، يقول له ربنا إيه؟ اعمل فريحة حسنة، لان انا بقول ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى حسنه تذهب. سيدنا معاذ لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اوصني يا رسول الله، قال اذا فعلت سيئه فاتبعها بحسنه تمحو تلك الايه تلك السيئه. السر بالسر والعلن بالعلن، ان كانت سيئه سريه برضو اعمل حسنه سريه، ان كانت سيئه مش عارف. ولذلك تجد اغلب عمليات الإيمان في المجتمع اللي تشوفها ما تجيش من الرجل الرطيب اللي ما عملش سيئات ولا ألان، وفيش حاجة سيئة بتطربه، إنما الرجل اللي مثلا سبق عليه سيئة، السيئة ساعة ما ضميره يتنبه ولا يقدرش يدفعها بقى نفسه وعملها وخلاص، يقول ياد اعمل حسنة عشان تروح، ياد ابن مسجد، ابن مدرسة، تصدق بيدي، يعمل بيدي. إذن فكل حركات الإحسان كانت تكون من أصحاب مين؟ أصحاب السبب. أنت تاخذ حاجة من وراء ربنا وتعمل سيئة ويسيبك كده؟ لا، يقول لك ادفع الدم بقى في الحسنات عشان تعوض الله. تلهبه الايه؟ تلهبه السيئة فيصنع الايه؟ فيصنع الايه؟ الحسنة. ويدرؤون ويدفعون بالحسنة السيئة. أولئك المتقدمون لهم عقبى الدار. المتقدمين اللي هم من أولو الألباب اللي صفتهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وصبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. أولئك اللي جمعوا الصفات التسعة دول لهم عقبى الدار. العقبى عادة مأخوذة من العقب، القدم له قدم مقدم وله إيه؟ عقب. عقب هو ما يعقب الشيء، وذلك انت تقول له والعاقبة عندكم، يعني المسرة اللي عندي دي انت ايه تيجي في عقب مسرتك قريبة منها. يعني اذا العقبة هي الشيء الذي يعقبه ايه؟ يعقبه غيره. كلمة ما قالش لهم الجنة، لان اصل لهم الجنة يمكن ان كان عمل سيئة ولا حاجة يدخل شويه في النار وبعدين يروح يسال لك عقبه. عقبه دي معناها انه ايه؟ بمجرد ما تنتهي دنياه ايه؟ تيجي الجنه على طول. يبقى دول مبشرين بانهم مش هيدخلوا الايه؟ مش هيدخلوا النار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه. وقلنا كمان في درء الحسنه السيئه انه اذا اساء اليك انسان فاعمل فيه ايه؟ يا تكذب يا تعفو يا تحسن ايه؟ يا تحسن اليه. دي المراحل الايمانيه اللي في الايه؟ في انك تضع. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه سبحانه وتعالى؟ ادفع بالتي ادفع، يعني معناها ان شر جاي، ادفعوا بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي حميد. واذا انت جربتها كمؤمن في كل مسيء لك ولا كان ان شاء الله، تقوم تلتفت تلاقي بعد ما كان عدو بقى صديق حميد. يقول لك يا اخي طب انت قلت لي اعمل كده وانا عملت ولا يزال على عداوته. تقول له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن. ما تقعش تتربص وتجرب في ربنا. انت ظنيت انك دفعت بالتي هي احسن، انما هي مش بالتي هي ايه؟ هي بالتي احسن. انما لو دفعت بالتي هي احسن لصدقت الايه القرانيه فيه، لان الله لا يقول قضيه قرانيه وتاتي ظاهره كونيه تكذب القران. مش ممكن تقول له انت ما دفعتش بالتي هي احسن وظننت انك دفعت بالتي هي احسن. ولذلك يا من تضايقه الفعال من التي، اي تسيئه، ومن الذي، يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا عقبة الدار ما هي اللي تعقب الدنيا دي. جنات عدن، احنا قلنا إن العدن هو الإقامة، وجنات عدن يعني جنات إقامة. ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا مش دار إقامة، وكل نعيم فيها إما أن تفوته وإما أن يفوتك. تفوته بالموت وتترك النعيم، النعيم يفوتك ويسيبك مثل أن تكفي نعيم. إذا ما هيش دار إقامة، دي ما هيش دار إقامة. جنات عدن هناك. قلنا بقى هل كلمة عدن تضاف دائما للجنات؟ والجنات معناها كما نفهم البساتين اللي فيها الخضار وفيها الأشجار وفيها الثمار وفيها مش عارف إيه وإلى آخره حاجات زي دي. قال لك دي الجنات غير المساكن، ومساكن طيبة في جنات عدن. زي أنت عارف الحدائق العامة، وبعدين جاي ده عامل له فيها فيلا وده عامل له فيها فيلا وده عامل له فيها فيلا وده عامل له فيها فيلا، دي الإيه؟ الجنات. أولئك لهم عقبى الدار، بين عقبى الدار فقال جنات عدن أي جنات إقامة يدخلونها ومن صلح من آبائهم. الله، آباء جمع أب. من صلح يعني من كان صالحا متبعا لمنهج الله. من آبائهم، قال لك طب أمهاتهم إيه زمنها؟ أم قال لك ثم ساعة ما يجوا يقلسوا المتماثلين يقوموا يغلبوا الذكر ده، يبقى من آبائهم يعني من إيه؟ الأب والأم. ألم يقل الحق في السورة السابقة ورفع أبويه على العرش؟ يبقى تقول الإيه؟ ولذلك بنقول إيه؟ الوالدين. إحنا بنسمي والد والوالدين، بنسمي مين؟ ليه؟ ايه الحكايه دي؟ هم قال لك التكليفات اغلبها الانوثه مطموره في الذكوره الا فيما يتعلق بالانوثه. فكان الله ينبهنا على ان امر الانوثه مبني على الستر حتى في التكليف، مبني على الستر حتى في التكليف. نعم. ومن صلح من ابائهم. طيب جنات عدن يدخلونها لانهم استوفوا الكام شرط؟ التسعه اللي فاتوا. طب افرض ان الاباء والازواج والذريه عملوا التسعه، ما وجه الالحاق؟ طب ما هيبقى كل واحد من ايه؟ من بتع الدراعه. لانه عمل التسعه وده عمل التسعه وده عمل التسعه، فما وجه الجمع بحيث يدخلونها وبعدين يعني يفرحهم اول ومن صلح من الاباء والازواج والزوجين. ما دام هم عملوا رخليه، طب هم ما داخلين من من من بطنهم هم. قال لك لا، ان الله سبحانه وتعالى يعامل خلقه في الدنيا بمقتضى العواطف الموجوده به في الدنيا. الواحد بيحب مين؟ الولاد، بيحب مثلا اهله، ويحب ابويه، ويحب ايه، يقول له ما دام بتحبهم كده ما تفتكرش يعني احنا هنبقى نلحقهم ايه؟ نلحقهم بيه. ولذلك تاتي ايه اخرى، والذين امنوا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. مسك القضية العقلية في الإلحاق. لمعنى الإلحاق أن تلحق ناقصا بكامل، أنت بتلحقه به، فلو كان مساويا له في العمل ما يبقاش إلحاق، يبقى كل واحد خد كل واحد خد. ولذلك اشترط الإيمان فقط. وبعدين الآباء تميزوا بعمل بدليل وما ألتناهم من عملهم من شيء، مش خدنا عمل الأب الذي عمل والابن اللي ما عملش ومزجناه كده وقلنا ناخد المتوسط، يبقى خدنا من حق أبوه، يبقى مش الحق ده بقى. إنما الحق أن تبقي لي حق وأن تتكرم أنت به بعملية الإلحاق. نقول بس نقصد إن اللي يتبع يكون مؤمن. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمان. كأن الذرية مؤمنة، الأزواج مؤمنة، الأهل مؤمنين، الأبوين مؤمنين، ولكن الذي يلحق به عمل زيادة وهم ما عملوش الزيادة دي، بدليل أنه جاء في العمل وقال وما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى في الآباء فيهم إيمان وفيهم إيه كمان؟ عمل. طب والابناء والحاجات الثانيه اللي اتبعوا الان فيهم ايمان، الله ما عملوش، اهو الالحاق ياتي بقى. نقول له خلاص احنا نفرحك بان ولادك هياخدوا من ايه؟ ام قال لك لا، قال لك جماعه دي عداله. ليه؟ ام قال لك لان هب ان ابا يحرص على ان يطعم اهله وولده من حلال، الاولاد اللي هياكلوا من حلال على قد دخل ابوهم الحلال، اللي ما عندوش احتياط في هذه ومنحرف يهلب من هنا وياخد من هنا عشان يجيب للاولاد ايه وينعم البيت ويعمل مش عارف. يبقى اولاد المنحرفين هيتنعموا ولا ما يتنعموش؟ ده يتنعموا نعم الدنيا، واولاد اللي بنقول عليه متزمت ومش عارف ايه وبتاع يتعبوا ولا ما يتعبوش؟ نقول له ما تبقاش تتعب عشان انت هتبقى تاخد في الاخر نلحقه بيه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول لك ألا يوجد تناقض؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. العملية اللي يقول لا، ليه بقى؟ قال لك لأن لما تصلي على مثلا ميت تقول الصلاة على الميت اللي شرعها الشرع دي ايه فايدتها؟ قال لك رحمة لمين؟ للميت. تقول رحمة، انت بتصلي عليه عشان الرحمة تجيله، يبقى استفاد من عمل غيره. نقول له لا، افهم زي. افهم كويس، لانني لا اصلي على مطلق ميت وانما اصلي على ميت مؤمن والايمان من عمله، والايمان من عمله. شيء اخر انك حين تقول الحقنا بهم ذريتهم، الذرية تصر لما تلاقي الأب على الجادة، لأن كل عمل يزيد في حياتنا اللي منه إيه ما يكشروش، يقول لك أنت عامل لي حنبالي والناس عمالين مش عارف إيه وأنت عمال يعمل إيه، نقول له ده دي مدخل لك فين؟ مدخل لك في الإيه؟ في الآخرة. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. ولذلك شوف كلمة زوج، احنا بنبقى نغلط ونقول زوجة، يعني بنجيب لها تاء التأنيث، هي لا، هي الزوج يطلق على مين؟ وأزواجه أمهاتهم، مش كده؟ وأزواجه أمهاتهم وأزواجه وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله، إذن هم في مكان ينتظم كل من كل باب، تبقى أبواب متعددة. قال لك إيه، أهي أبواب الجزاءات أم هي أبواب الطاعات التي أدت إلى الجزاءات؟ فده باب الصلاة يدخل له ناس، وباب الزكاة يدخل له ناس، باب الصيام يدخل له ناس، باب الصبر يدخل له ناس، كل واحد جاي بتحفة للإيه؟ فإذا فيه أبواب إما للجزاءات، كل يوم يجيبوا لهم خير، كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، الباب يبقى مفتوح، ده الباب ده جل منه تفاح، يوم لما يجي تاني يوم ما يجيبش تفاح، يجيب مانجا. الله، يبقى إذا مش الباب هيجيب حاجة واحدة، والباب ده راحل، والباب ده راحل، والباب ده، كل أبواب إيه؟ إما أبواب الجزاءات، وإما أبواب الإيه؟ الطاعات التي أدت إلى الجزاءات. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم، سلام يعني أمن، اطمئنان، رضا بما صبرتم. سلام عليكم بإيه؟ بما صبرتم. إحنا بقى دي إذا الذي ينالوا له بالصبر، بس ده الصبر واحد، والذين صبروا ابتغاء وجه الله من تسعة، ذكروا تسع أشياء والصبر واحد منهم. ثم قال لك لو نظرت إلى بقية الأبواب بتاعة الطاعات، عهد الله والميثاق ويصلون ما أمر، كل ده تجدها كل دعامتها الصبر، كل دعامتها إيه؟ ولذلك تجد سلام عليكم بما صبرتم، أي بما أسلفتم في الأيام الخالية، زي ما قالوا كلوا واشربوا هنيئا إيه؟ أي بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية، لأنكم ما أسلفتم في الأيام الخالية جوعا وحرمانا إلا لوثوقكم الوثوق التام بنعيم الآخرة، وأنه وعد من الإيه؟ من الله. وإذا كان الله قد وعد بالنعيم، كلنا التي وعد المتقون، وعدوا، والوعد ده يبقى زمنه لسه ما يجيش، ومن الواعد اللي وعد مين؟ ربنا. أما قال لك الإنسان البشر قد يخلف وعده، لأنه إذا وعد بشيء لا يضمن الزمان الذي وعد فيه أن يكون عنده القوة اللي يعمل، لكن ربنا لما يعد في حاجة هتتأبى عليه يبقى الوعد ده إيه؟ يقين. ولذلك لما قال له كيف أصبح؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا، قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي على الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. مسألة بقت قضية، ده يقين. قال عرفت فالزم، وإلى لقائنا إن شاء الله.